هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لسنت الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فأحييكم في مطلع هذه الحلقة 29، والتي نستكمل فيها شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المنهج مقرر لقسم الدعوة في المستوى الثاني. وكنا تكلمنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالدعوة، وهي آخر الأقسام، بعد أن تكلمنا أولا في حديث العقائد، ثم الأحكام، ثم الآداب، وأخيرا حديث الدعوة، وهذا آخر حديث فيها. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص فقال: يا بني كعب ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وفي الرواية الأخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. الحديث، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. الإنذار هو من باب تخويف الإنسان مما قد يضره، والرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله مبشرا ونذيرا، فيبشر المؤمنين الذين يطيعونه وينذر الذين يعصونه. ولا شك أن المسلم لا ينفعه إلا طاعته لربه عز وجل، فإن من عمل صالحا فهو الذي وفقه الله، من عمل منكم صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والله عز وجل قد حكم بخسارة الناس كلهم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، ولم يستثني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا فإن المؤمن ينتفع بإيمانه بربه، فإن الله عز وجل جعل العمل سببا لرحمة الله عز وجل، والعمل بذاته لا يستحق به عامله رحمة الله، إنما برحمة الله عز وجل يستحق جنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة أحد بعمله، لا يستحق المسلم جنة الله بعمله، وإنما يستحقها برحمة من الله، ينالها برحمة من الله، لأن الله قال في شأن ذلك أنه من عمل منكم صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة تفضلا منه. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمد لله برحمته. ولهذا فإنه مهما كانت قرابة الإنسان من الأنبياء، فإنه إذا لم يكن مؤمنا بما جاء به فلن ينتفع بقربتهم. وعلى سبيل المثال، فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا قومه ودعا أباه، ونادى أباه بنداءات أربع يصدرها بقوله: يا أبتي، تلطفا ومراعاة لحال الأب وإظهارا لشيء من التقدير حتى يكون ذلك أدعى للقبول، ومع ذلك فإنه ما زاد ذلك أباه إلا كفرا وإعراضا عن الله عز وجل، ولذلك نهاه الله أن يستغفر لأبيه، بل أبوه مات على الكفر والضلال وإلى النار وبئس القرار. وكذلك ما كان من نوح عليه الصلاة مع ابنه، فإن الله عز وجل لما علم كفر أولئك القوم وضلالهم وشكى نوح إلى ربه وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فإنه شكى كفر الكافرين وإعراضهم عن الإيمان برب العالمين، أمره الله تعالى أن يصنع السفينة، فكان يصنع السفينة على اليبس فيمر به قومه يسخرون منه، إذ كيف يصنع هذه السفينة على أرض يبس ولم يكن هناك ثمة ماء، ولكن إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، وما كان الله سيقع، ولهذا أطلق الله عليهم الماء وفجرنا الأرض عيونا، فأنزل الله الماء من السماء وفجر الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر ولم ينجو إلا من كان راكبا في السفينة، ولهذا كان نوح ينادي ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، غير أن ابنه تمادى بالكفر والضلال والإعراض والغواية والانحراف عن منهج أبيه، فكان يناديه أبوه أن يركب حتى ينجو بدينه ونفسه ودنياه، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فصعد ويعتقد أن ذلك الجبل يعصمه من مقت الله وعذابه، وما علم أن كل شيء من جنود الله، فالجبل من جنود الله والماء الذي نزل من جنود الله والريح من جنود الله، والله عز وجل كل شيء من جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولهذا نصر الله المؤمنين في بعض الغزوات بالريح، ونصر المؤمنين بالملائكة، ونصر المؤمنين بخذلان المشركين وخوفهم وفرقهم من المؤمنين، فنصرة الله لعباده المؤمنين قد تأتي بأساليب شتى. فالشاهد أن نوحا لم يستطع عليه الصلاة والسلام أن ينقذ ابنه، بل حينما دعا ربه لابنه قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم، فتبرأ حينئذ من ابنه ومن فعلته النكراء. والرسول صلى الله عليه وسلم محمد كان عمه أبو طالب قد رباه وآواه وحماه وأعطاه وذاد ودافع عنه، حتى قال في حينما تمالأ عليه المشركون وأرادوا أن يقتلوه أو أن يجهزوا عليه قال قصيدته المشهورة التي منها والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ولهذا كان مستميتا في حماية النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته له، مع أنه لم يكن مؤمنا به، إلا أن الله تعالى قد ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر أو بالرجل الكافر كما في بعض الروايات. ولهذا لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمي قل لا إله إلا الله، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرجه من الكفر، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان إذا هم أن يقولها صده المشركون ومن كان من الكافرين موجودا، أترغب ترجع عن ملة أبائك وأجدادك، فما زالوا معه وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فأصر على اتباع هواه وانحرافه عن الدين القويم والصراط المستقيم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم والألم يعصر قلبه والهم يملأ نفسه، حتى أنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا ورد أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان من أبي طالب ما كان، فكان يحميك ويبيك، فهل نفعته في شيء؟ قال إن في قدميه نعلين أو جمرتين يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، فهي شفاعة لا تخرجه من النار، لأن من مات على الشرك لن ينفعه قرابة الأقارب ولو كانوا أعظم الناس، ومن أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم منزله، ومن أتقى وأنقى منه، ومن أفضل منه عند رب العالمين، ومع ذلك فإن عمه أبا طالب مات على الكفر ومآله إلى الخلود في جهنم لأنه مات على الشرك بالله عز وجل. والله عز وجل قد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهنا نلحظ أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا قومه بما فيهم أبوه، ومع ذلك مات أبوه على الكفر، وكذلك دعا نوح ابنه ومع ذلك مات ابنه على الكفر، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عمه ومع ذلك مات عمه على الكفر. فدل على أن الأنبياء ليس بأيديهم أن يهدوا قلوب الناس، ولكن بأيديهم أن يدلوا ويرشدوا ويبينوا ويوضحوا، وأن لا يملوا ولا يكلوا ولا ييأسوا ولا يقنطوا، وأن يستمروا، فلعل الله تعالى أن يحدث بعد ذلك أمرا. ففي ذلك أجر عظيم للداعي، وفيه حجة على المدعو، وفيه تأسٍ بما جرى لهؤلاء الأنبياء، وفيه بيان أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وفيه أيضا أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، وأن الغيب إنما هو لله، لأنه لو كانوا يعلمون الغيب لما استمروا في دعوتهم، لأنهم سيعرفون أنهم سيموتون على الكفر. فدل ذلك على أن أمر الغيب أمر عند الله عز وجل. وفيه أن الجنة والنار إنما هي بيد الله، ليست بيد أحد غير الله عز وجل، وأن الله تعالى هو الذي يدخل الجنة من شاء من عباده برحمته ومنته، ويدخل من شاء من عباده النار بعدله عز وجل. وهذا من الأمور التي لا تخفى على كل مسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا، فقال دعوة عامة، دعا قريشا فاجتمعوا فعم وخص، أي دعا دعوة عامة، يا بني كعب ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوها كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إنها نار ليست كنار الدنيا. ولهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه فسمع وجبة أو سقطة، قال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 عاما فالآن وصل قعرها، أو كما قال. وبين أن نار الآخرة فضلت أو زيدت على نار الدنيا 70 ضعفا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في قوله أنقذوا أنفسكم من النار، وذلك بالإيمان بالله وتوحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الإنقاذ من النار بسوى ذلك. وعم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خص عشيرته وفخذه، بل خص النبي صلى الله عليه وسلم عمته، بل خص من هو أعظم من ذلك، خص فاطمة رضي الله تعالى عنها، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وهي أحب بناته إليه، وهي أم الحسن والحسين وزوج علي بن أبي طالب. خاطبها النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أنه لن ينفع الإنسان إلا إيمانه بالله واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوما حينما قدمت إليه أي شيء خير للمرأة، قالت ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، والتي حدثت عنها عائشة فقالت جاءت فاطمة يوما تمشي لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وفرش لها رداءه، ثم سارها النبي صلى الله عليه وسلم فبكت، ثم سارها فضحكت، فسألتها فقالت لا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سألتها بالله إلا أن تخبرني، فقالت سارني الأولى فأخبرني بقرب وفاته فبكيت، ثم سارني الثانية فأخبرني أنني أول أهله لحوقا به وأنني سيدة نساء أهل الجنة فضحكت، فلحقت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد 6 أشهر من وفاته عليه الصلاة والسلام. ومع هذه المنزلة الرفيعة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم المتناهية لفاطمة، فإنه يقول لها يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فالنار إنما ينقذ المسلم نفسه فيها باتباعه لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والبعد عما يسخط الله عز وجل. فإن الإنسان يتعرض لرحمة الله بطاعته، ويتعرض لسخط الله ومقته بمخالفته ومعصيته. وعلى هذا فإن على كل واحد منا أن يحرص على إنقاذ نفسه بتقوى الله وطاعة الله عز وجل، فإن الله عز وجل جعل تقواه سببا للنجاة من النار. فإنه يوم القيامة يضرب الصراط على متن جهنم، أدق من الشعر، أحد من السيف، مظلم شديد الظلم، ويؤمر الناس جميعا بالسير عليه والمرور عليه، لأنه لن يدخل أحد الجنة إلا عبورا على هذا الصراط، وإن منكم إلا واردها، والنار تحت هذا الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فيمرون فينجو من ينجو ويهلك من يهلك، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فالنجاة للمتقين والهلاك للكافرين والمعرضين عن دين الله عز وجل. ولهذا فإن من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم كان من المقربين، بل قد يكون من المقربين الأبرار، ولو لم يكن ممن كان من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم أو عشيرته أو قبيلته. ولهذا آمن به من آمن، فآمن به سلمان وهو من فارس، وصهيب من الروم، وبلال ومن الحبشة، وكفر به عمه أبو جهل وأبو طالب وغيرهم من الأعمام الذين أو الأقارب الذين هم من خاصة قرابته، ومع ذلك لم تنفعهم تلك القرابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا حسب ولا نسب يومئذ، بل إن الله عز وجل قد بيّن ذلك، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وعلى هذا فإنه يؤخذ من هذا الحديث نظارة الناس عموما ونظارة الأقربين، وأن للأقربين حقا خاصا بالإحسان إليهم بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودلالتهم إلى الهدى. فإن صلة الرحم لا تكون فقط بأمور الدنيا، صلة الرحم تكون بتقدير الكبير ومواساة الفقير ورحمة الصغير وعيادة المرضى وشهود الجنائز ومشاركة في الأفراح والتخفيف من الآلام والأحزان والأتراح، كما تكون أيضا بل أعظم ما تكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة إلى الخير والدلالة إلى الهدى والصلاح. هذا أعظم، لأن ما ينفع الإنسان في دينه أعظم مما ينفعه في دنياه. فإذا ما جمع المسلم الحسنيين كان ذلك أحسن وأفضل وأعلى وأجمل وأكمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع ذلك كله، فقد أحسن في أمر الدين كما أحسن في أمر الدنيا، فأحسن بهما جميعا. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: فإني لا أملك لكم من الله شيئا. فدل ذلك على أن الجنة والنار إنما هي بيد الله، وأن رحمة الله وغضبه ليست بيد أحد كائنا من كان، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. فدل ذلك على حق ذي الرحمة. هنا قوله سأبلها ببلالها، قال الإمام النووي ضبطناه بفتح الباء الثانية وكسرها، وهما وجهان مشهوران ذكرهما جماعات من العلماء. وقوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة، يجوز نصب فاطمة تقول يا فاطمة، وكذلك يا صفية، وضمهم أيضا يا فاطمة، والنصب أفصح وأشهر. ولا شك أنه خص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء لشدة قرابتهم منه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لا يملك حولا ولا طولا ولا قوة ولا نفعا ولا دفعا عن فاطمة رضي الله تعالى عنها وهي قطعة منه، فغيرها من باب أولى. ومن هنا فلا يتكل المسلم على قرابة الأقربين ولا على كونه من جماعة فلان أو علان، بل يعتمد على الله عز وجل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. فالعمل هو الذي ينجي برحمة الله ومنته وإحسانه وإكرامه على لعباده سبحانه وتعالى. ومن هنا أيها الأخوة الأكارم، فإن الله عز وجل جعل الميزان هو الاتباع، فمن اتبع الله عز وجل، اتبع أمر الله عز وجل واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه من المفلحين، ومن أعرض فإن له معيشة ضنكا كما قال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالذي يعرض عن ذكر الله أعمى الله بصيرته عن اتباع الحق، فيعمى يوم القيامة جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. ومن هنا فإن الله عز وجل قد ينصر دينه بالأبعدين وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. والناظر في تاريخ الإسلام يجد أن الله تعالى ينصر هذا الإسلام بالعرب وبغير العرب، فأول من نصره وحمله ودعا له وأشاعه وأذاعه وجاهد في سبيله لا شك أنهم من آمن به من العرب، سواء كانوا ممن كان في مكة أو ممن كان في المدينة من قبائل العرب، ودخل معهم من دخل، غير أن الله عز وجل ينصر دينه بمن شاء من عباده. فإنك لو تأملت لوجدت عبر التاريخ أنه دخل أمم وأقوام في دين الإسلام من غير العرب. فلو تأملت مثلا في المؤلفين والمصنفين في كتب السنة والأحاديث لوجدت أعدادا غير يسيرة وغير قليلة من أولئك من غير العرب. وعلى سبيل المثال فهذا الإمام البخاري رحمه الله، وهذا الإمام مسلم، وكذلك الإمام الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وهم أصحاب الكتب الستة من أشهر كتب الحديث وأعظمها، بل أشهر كتابين وأصح سفرين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هما صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم، وهما كتابان لرجلين من غير العرب. فدل أن الله عز وجل ينصر دينه بمن شاء من عباده، ولكن الموفق من وفقه الله لنصرة هذا الدين. ولينصرن الله من ينصره، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإن من نصر دين الله نصره الله، ومن جاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله هداه الله عز وجل. ولا شك أن الله هو صاحب المنة، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فإن أعظم نعمة أسداها وأعطاها الله عز وجل لنا هي نعمة هذا الدين ونعمة هذا الإسلام ونعمة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ونعمة هذا القرآن. فعلينا أن نحرص على هذه النعمة وأن نتمسك بها وأن نعتصم بها وأن نسأل ربنا الثبات عليها. فكم من إنسان قد يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ولهذا كان معظم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أيضا أن نكون فقط لسنا فقط قائمين بهذا الدين، بل داعين إليه وناشرين له وباثينه بين الناس بوسائل شتى قد استجدت الآن لم تكن مطروقة من قبل. فإنك إذا هدى الله على يديك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، وخير لك من حمر النعم وهي أطايب الإبل وأزكاها وأعلاها وأغلاها عند العرب. فعليك أن تسعى لهذا، لأن الكفار الآن يسعون ويبذلون الأموال ليصدوا عن دين الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فإذا كان دعاة الكفر والباطل والفجور والانحلال والانحراف يدعون ويستميتون ويبذلون أنفسهم وأموالهم وجهدهم وأوقاتهم في سبيل الدعوة إلى الباطل وهم قد خسروا الدنيا والآخرة، فالأولى بالمسلم والأجدر به أن تكون دعوته إلى دين الله عز وجل أظهر وأوضح وأبين، وألا يستثقل ذلك وألا يستكثر ما يبذل في سبيل الدعوة إلى الله، وأن يعلم أن الله تعالى ناصره ومعز دينه ومظهر الحق ولو كره الكافرون، وأنه مهما بذل أعداء الدين من الجهد والبذل والأعمال ليصدوا عن دين الله أو ليطفئوا نور الله، فإن الله سيرد كيدهم في نحورهم وسينصر دينه ولو كره المجرمون ولو كره الكافرون ولو كره